من القاهرة. الحان زمان. الحان زمان سهرة، فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي. صديقي المستمع، أهلا ومرحبا بك في هذه الحلقة الجديدة من سهرة ألحان زمان. تحتفل مصر هذه الأيام بأغلى ذكرى مرت في تاريخها المعاصر، وتعيش في ظلال النصر العظيم الذي حققه أبناؤها أبطال القوات المسلحة عام 1973، الذين عبروا قناة السويس رافعين العلم خفاقا على الأرض المصرية في سيناء بعد مرارة تجرعها الوطن لسنوات، واستردوا الأرض التي اغتصبت عام 1967. وفي كل عام نستعيد حلاوة هذا النصر الذي أعاد الكرامة والعزة لشعب أبي رفض الاستسلام وأصر على التحرير. ويجيء الفن ليعبر بالكلمة واللحن والأداء عما يجيش في نفوسنا من ولاء وانتماء لهذا الوطن العزيز. ومن أجمل الأغنيات التي اشتهرت بأصوات المجموعة ورددناها رافضين للهزيمة هذه الكلمات التي كتبها الشاعر الغنائي محمد العجمي ولحنها الفنان المبدع إبراهيم رجب. تعيشي يا بلدي، يا بلدي تعيشي، تعيشي يا بلدي وزرعك أخضر ومندي، تعيشي يا بلدي وعلمك مرفوع على يدي، تعيشي واسمك في الكون بيلالي، تعيشي ومكانك شغال طوالي، تعيشي يا بلدي. وكانت المطربة القديرة شريفة فاضل قد غنتها أولا في إحدى الحفلات الساهرة احتفاء بنصر أكتوبر. أخضر ومنادي، تعيش يا بلدي وعلمك مرفوع على يدي، تعيش يا بلدي وزرعك أخضر ومنادي، تعيش يا بلدي وعلمك مرفوع على يدي، تعيش واسمك في الكون بيلالي، تعيش ومكانك شغال طوالي، تعيشي واسمك في الكون بيلادي، تعيشي ومكانك شغال طوالي، تعيشي يا بلدي يا بلدي تعيشي، تعيشي يا بلدي يا بلدي تعيشي. وناسك ذهب يا بلدنا، رملك وطينك ذهب الذهب يا بلدنا، ويلتك وناسك ذهب يا بلدنا، رملك وطينك ذهب يا بلدنا، عنابك وبلحك ذهب يا بلدنا، شمسك وقمرك ذهب يا بلدنا، عنابك وبلحك ذهب يا بلدنا، رملك وطينك ذهب يا بلدنا، يا بلدنا تعيش يا بلدي يا بلدي. كانت الأفلام السينمائية محفزاً على إزكاء الروح الوطنية، وكلنا يتذكر الفنان الكبير فؤاد المهندس وهو يتغنى بحب مصر في فيلم فيفا زلاطة الذي عرض عام 1976، وشاركه البطولة شويكار وسمير غانم، قصة وإنتاج أنور عبد الله وإخراج حسن حافظ. غنى فؤاد المهندس في الفيلم: مصر هي أمي، نيلها هو دمي، شمسها في سماري، شكلها في ملامحي، وإن كان لوني أمحي ده من فضل مصر. وقد غنتها وسجلتها بعد ذلك الفنانة القديرة عفاف راضي بتعديل في الكلمات، حيث غنت: مصر هي أمي، نيلها هو دمي، شمسها في سماري، شكلها في ملامحي، حتى لوني أمحي لون خيرك يا مصر. مع فؤاد المهندس ومصر هي أمي، كلمات الشاعر الغنائي عبد الوهاب محمد، تلحين الموسيقار كمال الطويل. شمسها في سماري، شكلها في ملامحي، وإن كان لوني قمحي ده من فضل مصر. مصر ما تلاقيش مثالها ست كل عصر، عيشة جنب نيلها تسوى ألف قصر، ولا وردة بلدي فيها عطر مصر، ولا سحر مصر ولا جو مصر ولا ولا ولا ده شيء مالوش حصر. open invitation روحوا زوروا مصر وانتوا تعذروني لما اقول يا مصر. مصر مصر مصر مصر مصر مصر فاتك نص عمرك ياللي ما شفت مصر. ده التاريخ في مصر والهرم في مصر والكرم في مصر والحلوين في مصر والجدعان في مصر. ده الحلوين في مصر والجدعان في مصر. تعذروني لما أقولها مصر. وكان للفن الشعبي أيضا نصيب في الاحتفالات والمناسبات الوطنية، وكان المطرب الشعبي محمد طه وفرقته دائم الحضور في حفلات الإذاعة في مثل هذه المناسبات. وقد أهدى محبي فنه هذا الفاصل الغنائي بعنوان موال العاملين الذي عرف بعد ذلك باسم مصر جميلة. اكرمنا وراضينا وخلي العمال العاملين المخلصين تنور اراضينا ومسي على الخزف والصيني موصيني

هما صحاب الجميل في الأصل رايح اكرم شؤونهم في كل أوان وراعيهم مادام عطاك ربنا اوعى تكون جبار اكرم الأب والأخ الحنون البار واكرم العمال العاملين أصل العمل مقدار أنا حي القنال والأبطال والسويس والإسماعيلية وبورسعيد والقنال والكل يستمع ليا من الصعيد للبحيرة للمنصورة والمنوفية وطنطا بلد السيد أنوار عالمية يا جناوي أمانة والخير مية عالمية سهاج فيها العارف بالله وأسيوط سيدي جلال والأبطال أمامية يا من ياوي قل للفولي دلول الحب عالمية سيد اللوبي محبوبي ومصر جميلة بسيدنا الحسين والحسن أنوار قدامنا لما تكلموا الأغاني من بحر المواويل والأغاني والجمال ده شيء تاني مصر جميلة يا معلم وتهدى ليلي ما بين الاتنين يا معلم اسكندرية فيها الأنوار والأحرار يا معلم والمنصورة والشرقية نور على نور ومعلم بنها وشبانها فيها الأبطال يا معلم المنوفية فيها سيدي شبل شبل الأسود له معلم كل الزرع حافظ لمنابي كل الدولة بصط لجنابي كل البلدة بصط لجنابي كل الزرع حافظ لمنابي عقد مصر الصلاة على النبي مصر جميلة وهكذا سيداتي وسادتي عشنا هذه الحلقة مع باقة من الألحان الوطنية التي تعمق الشعور بالانتماء الوطني وحتى نلتقي في سهرة قادمة أسرة ألحان زمان تحييكم وترجو لكم أطيب المنى وإلى اللقاء كنتم مع سهرة ألحان زمان فكرة محمود كامل إعداد وتقديم هالة الحديدي